ذكر الرب جل في علاه للأهوال العظيمة التي تكون بين يدي قيام الساعة، فإن مما يكون بين يدي قيام الساعة تزلزل الأرض، وهو ارتجاجها واهتزازها، إذا زلزلت الأرض زلزالها، أي ارتجت واهتزت وتحركت، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، أي أخرجت الأرض ما في بطنها من الناس الأموات الذين دفنوا في الأرض، وأيضا ألقت ما فيها من كنوز، وأخرجت الأرض أثقالها. وهذا الخروج أو الإخراج لهؤلاء الناس من الأرض هو إذان بقيام الساعة والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. وقال الإنسان ما لها، يقوم الإنسان من قبره إلى حشره ووقوفه بين يدي ربه مذهولا من هذا الأمر العجيب والمنظر المهيب. ما لها، ما للأرض حصل لها هذا الذي حصل؟ وقال الإنسان ما لها، يومئذ أي يوم القيامة تحدث أخبارها، تحدث الأرض بما كان عليها وما فعله الناس فوقها من خير أو شر. وهذا فيه أن الأرض مما يشهد على الناس بأعمالهم يوم القيامة، تحدث كما أخبر الله بما حصل عليها من أخبار وأحوال وأعمال وأفعال قام بها الناس. فالأرض من جملة من يشهد على الناس يوم القيامة بأعمالهم، وهذه الشهادة من الأرض عليهم بأمر الله، كما قال الله سبحانه بأن ربك أوحى لها، أي أمرها وأذن لها بهذه الشهادة وهذا الإخبار. ثم من بعد ذلك يكون حال الناس الصدور من أرض الموقف لملاقاة الجزاء والحساب، كل بحسب عمله. يومئذ أي يوم القيامة يصدر الناس أجساثا، أي أصنافا وأجناسا، كل بحسب عمله من خير أو شر. يومئذ يصدر الناس أجساثا ليروا أعمالهم، أي يعاينوا ويشاهدوا ويقفوا على ما قدموه من أعمال، ليروا أعمالهم أي يشاهدوا ما اقترفوه وفعلوه من أعمال، سواء كانت الأعمال خيرا أو كانت الأعمال شرا، يقف على أعماله وقد أحصيت عليه. وهذا الإحصاء إحصاء بمثاقيل الذر، إحصاء للأعمال خيرها وشرها بمثاقيل الذر، يروا أعمالهم كلها، لا ينقص من عملهم شيء، لا من خير العمل ولا من شره، لا من قليله ولا من كثيره. ليروا أعمالهم أي كلها، قليلها وكثيرها، حسنها وسيئها، تكون محصاة عليهم فيعاينوا أعمالهم ثم ينالوا الثواب على العمل الصالح والعقاب على العمل السيء. فمن يعمل مثقال ذرة أي من خير خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الذرة هي الواحدة من صغار النمل، فالوزن يوم القيامة بمثاقيل الذر، في خير الأعمال وسر الأعمال. وهذا فيه تنبيه للعباد ألا يحقروا من أعمال الخير شيئا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة. لا يحقر الإنسان من الخير شيئا، فإن الوزن يوم القيامة مثقيل الذرة، فمن يعمل مثقال ذرة أي من خير خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة أي من شر شرا يراه، أي عقوبة على أعماله جزاء وثاقا. وهذا فيه التحذير من الاستهانة بمحقرات الذنوب، كما جاء في الحديث حديث عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. لا يحتقر الإنسان من الذنوب شيء، بل عليه أن يجتنب الذنوب كبيرها وصغيرها، وإن وقع في شيء منها بادر إلى التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. وهذه السورة العظيمة سورة العاديات فيها قسم من الله تبارك وتعالى بهذه المخلوقات، والله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته، وما أقسم الله به في قسمه به تبارك وتعالى دلالة على شرف هذا الذي أقسم الله به وعظم شأنه. وأما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله، ولقوله من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقول الله عز وجل والعاديات ضبحا هذا قسم منه تبارك وتعالى بالخيل المنطلقة عدوا للجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله على متونها المجاهدون في سبيل الله الصابرون المحتسبون العاملون بجهادهم على إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. والعاديات العدو معروف جريها وسرعة جريها متجهة إلى أماكن الأعداء أعداء دين الله تبارك وتعالى ضبحا أي من شدة العدو يصدر منها نفس. الضبح هو نفس الخيل مع شدة العدو يكون لها صوت في شدة عدوها وجريها يخرج منها هذا النفس بهذا الصوت. فالموريات قدحا أي أن حوافرها مع شدة جريها وعدوها وسرعتها عندما تلامس حوافرها وهي منطلقة الأرض الصلبة أو الحصى ينقدح منها الشرار والنار، وهذا دليل على قوتها وسرعتها وقوة انطلاقها لملاقاة الأعداء. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا المغيرات على الأعداء صبحا أي وقت الصبح، وهذا هو الغالب في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه يغير على الأعداء في هذا الوقت. فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا، أي عندما تأتي بهذه القوة وهذه السرعة إلى حيث مكان الأعداء تصل فتثير غبار في ساحة القتال من شدة العدو الذي كانت عليه حتى وصلت إلى ساحة القتال، فتثير نقعا أي تثير غبارا في ساحة القتال. فوسطنا به أي بالمقاتل على متنها وعلى ظهرها والمجاهد في سبيل الله، فوسطنا به جمعا أي جموع الأعداء، فتأتي منطلقة وتدخل بالمقاتل عليها في صفوف الأعداء حتى يكون منه بإذن الله سبحانه وتعالى الفتك بأعداء دين الله تبارك وتعالى. فوسطنا به أي بمن على ظهرها وهو المقاتل في سبيل الله جمعا أي جموع الأعداء، هذا هو القسم. أما المقسم عليه فهو بيان حال الإنسان، فبيان حال الإنسان إن الإنسان لربه لكنوت، هذا حال الإنسان عموما إلا من سلمه الله ونجاه، وإلا الإنسان هذه حاله وهذه صفته. إن الإنسان لربه لكنوت، إن الإنسان لربه لكنوت، والكنوت هو الجاحد للنعمة، يتفضل عليه ربه بأنواع النعم وصفوف المنن فيكون كنودا جاحدا لنعمة الله وممسكا شحيحا بخيلا لا ينفق ولا يبذل مما آتاه الله. إن الإنسان لربه لكنود أي جاحد لنعمة الله عليه وفضله ومنه سبحانه وتعالى، وإنه أي هذا الإنسان على ذلك لشهيد، وإنه على ذلك لشهيد أي شهيد على نفسه بهذه الصفة الذميمة والخصلة المسينة. وإنه لحب الخير أي المال لشديد، نفسه لا تقنع مهما أوتي من المال، يحب المال حبا جما حبا شديدا، لو أوتي ما من المال واديا من ذهب لتمنى أن يكون له واد آخر. وإنه لحب الخير لشديد، هذه حال الإنسان إلا من سلمه الله وعافاه فسلم من هذه الخصال المسينة والصفات الدميمة. ثم نبه تبارك وتعالى على ما يعين العبد على النجاة من هذه الخصال والسلامة من هذه الصفات، فقال: أفلا يعلم أي الإنسان إذا بعثر ما في القبور؟ هذا أمر جدير بالعبد أن يكون على ذكر الله وعلم به، وأن هذا الجحود لنعمة الله وهذا الحب للمال والانكباب عليه والانشغال به عما خلق العبد لأجله وأوجد لتحقيقه، مآل العبد مع هذا المال أنه سيموت ثم يبعثر ما في القبور، يقوم الناس من قبورهم للمجازات والمحاسبة. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، الصدور ومن طوت عليه يحصل في ذلك اليوم ليجازى العبد على ذلك، ومن ذلك ما يكون عليه العبد من شح وبخل وكنود وغير ذلك من الخصال الذميمة. إن ربهم بهم يومئذ لخبير، والخبير اسم من أسماء الله وهو العليم ببواطن الأمور وخفايا الأشياء كعلمه بظاهرها وعلنها